وذلك لأن الله سبحانه وتعالى من جملة تلك الفوائد كما أشرنا إليه أن الأحكام تتلقى من القرآن المتبعي في الأولى. وأما الأحاديث فهناك مقال لبعض أهل الزيت مثلا يعني يفرقون بين الحديث الأحاد والمتواتر إلى آخره، فهذه كلها يقطع جابرها إلى الآيات التي يتمسك بها في ذلك الباب. وبالتالي بيان أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا وأنزلنا إليك الذكر المبين للناس ما نزل إليهم، فكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قولها وفعليها وتمرات كل ذلك بيان وشرح للآيات لمجمل الآية، لأن كثير من الآيات القرآنية تأتي مجملة فالنبي صلى الله عليه وسلم يتولى شرحها وبيانها وإيضاحها لسنته بسننه. قال باب الوضوء قبل الغسل قبل الغسل، باب الوضوء باب مشروعية الوضوء قبل الغسل، يعني معنى ذلك أن الغسل وإن كان مضرب في الآية لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قبله وضوء، وضوء الصلاة وليس وضوء الهوي، وضوء الصلاة. فيريد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين أن الوضوء من مشروع مما شرع في ذلك، واختلف العلماء وجمهور العلماء يرون أنه مستحب وليس واجبا، ومن العلماء من يرى وجوبه. وعلى كل حال قول الجمهور في هذا قول. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن رسول الله اخبرنا مالك عن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه ثم يتوضا كما يتوضا للصلاه ثم يرسل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول فيخلل بها اصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض على جلده كله. أولا استعاد هذا الحديث عبد الله بن صفة المسيح الكلعي أبو محمد الدمعي دمشقي الأصلي في النيس قرية من قرى مصر. قال أخبرنا مالك بن عمرو دار الهجرة عن هشام بن عروة أبو المنذر المدني بن الفقيه عن أبي عروة بن الزبير عن الفضائل السلام عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالمدنيين، وشيخ المصنف وإن كان تونسيا إلا أنه دخل المدينة لأخذ عن مالي وغيره. وكذلك أيضا من لطائفه أن في رواية تابعي عن تابعي لأن هشاما تابعي من الطبقة الخامسة وعروة من الثالثة. وفيه أيضا رواية الابن عن أبيه عن خالته عن أبيه عن خالته. وفيها أيضا عروة أحد الفقهاء السبعة إذا قيل من في العلم سبعة أرسل مقالتهم ليست عن الحج خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فهذا يعني عروة بن الزبير أحد هؤلاء الفقهاء، وهؤلاء كانوا لينة الفتوى كما يسمى الآن في المدينة، إذا نزلت نازلة دخلوا لها بيتا أو محلا اجتمعوا لها ثم يؤذون آراءهم بذلك. ولذلك إذا اتفقوا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى اتفاقهم كإجماع سائر الناس لا يتعدى. عن عائشة ومن اللطائف أيضاً عائشة أحد المصير السبعة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الفكيهة، وقد روت أكثر 2210 حديث. شرح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سبق لنا أن شرحناها. الصحيح أنها تقتضي الدواء إلا لقرينة، ومن العلماء من يرى ذلك، لكن الذي طلاب أنها تعم أو تدل على لزوم ذلك أو التزام ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هذه عادته إذا اغتسل من الجنابة بدأ فماذا فغسل يديه، وهذا فيه استحباب غسل اليدين، أريد بذلك الكفين، أريد بذلك الكفين قبل الوضوء، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. وهذا فيه إشارة إلى أنه وضوء شرعي كامل بغسل الرجلين، هذا هو ظاهر الحديث. وقد ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها تأخير غسل الرجلين عن الوضوء المذكور. إذا اختلف الناس في ذلك، فيقولون أكثر الرواية أو أكثر ما روى عن عائشة رضي الله تعالى عنها هو هذا، يعني كما يتوضأ للصلاة، فهذا إشارة إلى أنه أكمل يعني ليه بالغسل اليدين والوجه والمكان راسه وغسل رجلين، ثم بعد ذلك بدا بغسل راسه ثم صب على جميع بدنه. ويحتمل ان يكون انه اعاد غسل الوضوء بعد ذلك بالرواية التي قال فيه ثم غسل رجليه بعد غسل، فهذا يحتمل ان يكون اعاد غسل رجليه كما يعني طلبا لتمام النظافه، يمكن ذلك. او يمكن ان يكون في بعض الاحيان قد مغسل الجين يتم الوضوء بغسل رجلين، ثم في بعض الاحيان الحين الاخر كان يؤخر غسل رجليه، وهذا هو الغالب لروايه نمونه رضي الله تعالى عنها كما في. قالت ما ذلك ثم ادخل اصابعه في الماء، ادخل ادخال في الماء، فماذا فيقدم بها اي بالاصابع اصول شعر شعر شعر كل ما وزن بهذا، وكان حرفي الحرق حرفي الحرف حرفي الوسط فيه لغتان، لغة العرب لغتان، شعر شعر، بحر بحر، نهر نهر، بعر بعر، وهكذا كل ما يعني جاء على فعل يجوز في وجهان الفتح والسكون، وإذا كان حلقه من الوسط معنى أصول شعاره، معنى ذلك أنه يبلل بذلك، يدخل أصابعه في الماء ثم يبلل أصول الشعر. لماذا لهذا؟ لأن فيه فوائد من جملتها أنه يدخل يصل الماء إلى أصول الشعر وإلى الجلد وإلى جلدة الرأس بسهولة إذا بلله أولا. ومن الفوائد أيضا أنه لا يتأذى بوقع الماء على خاصه إذا كان باردا، يعني إذا صبه عليه فربما يتأذى الإنسان، فإذا بلله سابقا ثم صب عليه لا يؤثر عليه. هذه أيضا من الفوائد التي ذكروها لهذا العمل. فالمهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه أنه يبدل أصول شعره حتى ينتج أو حتى يمكن الغرفات الثلاث تكون تصل بسهولة تصل إلى جميع الشعور وإلى جلدة الرأس. قال ثم يصب على رأسي ثلاث غرف، غرفة غرف غرفة، كذلك غرفة على مرة، مرة فعلة لمرة كجلسة، وفعلة دائرة هو غرفة المغروف، الغرفة المرة، وأما الغرفة فهي الشيء المغروف، المغروف مرة واحدة تسمى غرفة. ولذا كل ما أتى على هذا الوزن له هذان معنيان، إذا فتح يكون حدث مرة، غرفة غرفة، أكل أكلة، أكل معناه يعني مرة من الأكل، وأما الأكلة فالشيء الذي يؤكل مرة واحدة أكلة. وكذلك لقمة لقمة، لقمة مصدر واللقمة هذه شيء مرقوم، قبضة قبضة، وكل ما أتى على هذا الوزن كله يعني ليه له معنيان. وثلاث غرف بيديه ثم يأخذ ثلاث غرف وانتهى غسل الرأس، ثم يفيض على جلده كله يعمم سائر جسده بالغسل. وهذا فيه ظاهره انه ايضا يعيد بصب الراس بصب الماء اعضاء الوضوء، هذا هو ظاهر هذا. لكن الروايات الاخرى على سائر جسده يدل على انه ما عممه، فلا يبعد ذلك، لا يبعد احيانا عمل هذا واحيانا عمل هذا، او نقول ان على جلده كله محمول على رواية أخرى على سائر جسده، أي ما تبقى يعني بقية ما عاد أعضاء الوضوء إنها غسلت سابقا، في خلاف العلماء في ذلك. قال رحمه الله تعالى ورسالة المتصل قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سفيان عن العمش عن سالم عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله تعالى عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصاب من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. أولا إسناد الحديث محمد بن يوسف والفريابي، محمد بن يوسف والفريابي، وإذا كان فريابي فقوله عليه سفيان يكون متشوه. على أعمش سليمان المهران أبو محمد الكاهلي عن سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد، وهذا من طبقة الثالثة والثالثة والخامسة الثالثة، وهو سالم بن أبي الجعد اسمه رافع، أبو الجعد اسمه رافع، وايضا هي عن قريب مولى بن عباس، ففيه ثلاثه من التابعين يروي بعضهم عن بعض. اعمش ثاني قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حر الامه وبحرها، عن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ايضا من اللطائف انه روايه صحابي عن صحابيه هي خالته، لانها ميمونه بنت الحارث اخت لبابه بنت الحارث، وهي امه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، انها قالت توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاه، اي وضوءا شرعيا، وضوء اعضاء الوضوء يعني غير رجليه، وهذا فيه والظاهر عن ايضاح بانه اخر غسل رجليه. وتقدم في حديث عائشه بدون ذلك، وقد قلنا في حديث عائشه ثم يدل على مثل هذا، فنعمله على تعدد الحالات والاوقات. وغسل فرجه عن ما اصابه من الاذى، وهذا قبل الوضوء، قبل الوضوء يستنجي، ثم ما اصابه من الاذى ايضا يزيله، ثم يتوضا، والواو لا ترتيب فيها. قال ثم افاض عليه الماء على سائر جسده، ثم نحى رجليه. وقد تقدم عنه غسل او صب على راسه ثلاث غرف، هو ايضا في روايه اخرى موجود في روايتها. ثم نحى رجليه اي ابعدهما، ازالهما عن مكانهما، فغسلهما اجماعا للاخر طلبا للنظافه. وهذا هو لذلك قال العلماء اذا كان المحل محلا نظيفا ولا يتاثر يعني بالغسالات واجتماع الماء وكذا، بان كان على منحدر او كان مثلا على شيء معالي مثلا اي جمع تحته الماء، فعند ذلك لو اكمل وضوءه ليس عليه غسل رجليه مره ثانيه. واذا كان هناك محل مسترسل او مثلا يجتمع بالغسالات تنظيفا ابعاده او تنحيه من محله هو الاولى. هذه غسله من الجنابة، هذه التي ذكرتها الإشارة إلى الأفعال المذكورة أو التبرير، هذه صفة غسله، هذه الأفعال هي غسل النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يغتسل. واستدل البخاري رحمه الله تعالى بحديث ميمونة هذا على جواز تفريق الوضوء وعلى استحباب الإفراغ باليمين على الشمال للمغترب من الماء، لقوله برواية أبي عوانة وعاصم وغيرهما ثم أفرغ بيمينه على شماله، وعلى مشروعية المضمضة والاستنشاق، هذا في رواية ليه ثم تمضى واستنشق، يعني في رواية أخرى سائل. قال رحمه الله تعالى باب غسل الرجل باب غسل الرجل مع امرأته، باب غسل الرجل باب غسل الرجل مع امرأته، أي اغتسال الرجل مشروعية اغتسال الرجل مع امرأته مع امرأته، يعني معناه لا يلزم الإنسان أن ينفرد حين الاغتسال عن امرأته، لا يلزم، بل لو اغتسل كل منهما ينظر إلى الآخر جائز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وسنة المطلقة على حدثنا آدم المعزي قال حدثنا المعزي بن علي الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم إلى إناء واحد من قدح يقال له الفراق. أولا آدم هو أبي عياض العسكلاني الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، وهذا لا يروى عن مسلم إنما هو البخاري فقط. قال حدثنا ابن أبي هيبة محمد بن عبد الرحمن المدني قال عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا أيضا من الطائف عن المسلسل من المدنيين لا الشيخ المصنف وهو عسكري، وكذلك أيضا فيه رواية تابعي عن تابعي وفي عائشة رضي الله تعالى عنها. من أمثلة سبع أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا قالت أنا؟ ليمكن العطف على الضمير المرفوع، على الضمير إيه؟ وإن على ضمير رفع متصل عطفت خص بالضمير المنفصل مثل هذا، أسكن أنت وزوجك الجنة، أو فاصلهما وبلا فصل يدي في النظر فعشيا وضعف واعتدي، يعني لأن لا يكون عطف. لماذا قالت الضحاك؟ لأنه لو عطف كنت أغتسل والنبي فكأنه عطف الفاعل على الفعل، وهذا غير مستطاع، يعني معناه لأن الفاعل الأول مستطير ليس بعيدا، فإذا عطفنا عليه كنت أغتسل والنبي فاعل، فعلا هو فاعل وعطف على الفاعل، العطف على الفاعل فاعل، فكأنه عطف الفاعل على الفعل، وهذا لا وجه له. فلذلك ألزمت العرب في مثل هذا أن يستعمل لفاصل ضمير منفصل، وإن على ضمير رفع مستطيل عطف صف من ضمير منفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يجب في النوم فاشيا وضوع فواتك. والنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وعد من قدح فدح هذا الإناء المسلم فيه وتوضأ منه يقال له الفرق الفرق بفتحتين وبعض المسكين وضوع للغة المسكين وفرق فرق يقال إنه ثلاثة أصع ثلاثة أصع ثلاثة أصع بهذا كنت كان يغتسل هو وهي وهما جنوبان فدل على جواز اغتسال ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو جواز اغتسال الرجل مع امرأته وكذلك أيضا مقدار الماء الذي يغسل اثنين وهذا أصبع أربعة أمتار وتعرفون المد هو هذا مثل كذا رجل وسط رجل وسط يحسنه وحسنه هذا هو المد واحد اثنين ثلاثة أربعة على أصبع هذه ربما يعني ننهيها في الوضوء فقط نعم ها صاع صاع واحد هذه بس ما يكفي هذا إشارة عبارة عبارة لما كثرت النعم كثر عن نسي عن السنة أو نسي على استعمال القلوب في الصلاة أو في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو جن وعائشة رضي الله تعالى كلاهما ثلاثة أصفار فرق ثلاثة أصفار وهذا الذي يصعد وهذا صعد هذا غسل الاثنين من الشخصين فمثل هذا ينبغي أن نجلس أن نأخذ منه جد وهو الاغتسال باستعمال الماء في الاغتسال أن إن الله لا يحب المفرجين فينبغي للشخص أن يتعذب بهذه السنة يعني ويعتبرها ويأخذها مأخذ جد ولا يسرف في الوضوء فخاصة يعني الوضوء يبطل فيها مثل هذا فينبغي التجنب من إسراف الماء. قال رحمه الله تعالى باب الغسل بالصاع ونحوه أيضا لا زال مصنف رحمه الله تعالى يستنبط من هذه الأحاديث كلها تدل على عائشة وغيرها ولكنه يستنبط منها استنباطا متنوعا. هناك قال استنبط من الحديث جواز غسل الرجل مع امرأته ونفس الحديث مثلا يستنبط منه أيضا جواز قدر بالاغتسال دار الغسل بالصاع ونحوه بالصاع ونحوه وذلك بالصاع أو قريب منه أو قريب منه اغتسل يعني يغسله يوجهه المد ويغسله الصاع إلى خمسة أمداد المد الصاع أربعة أمداد فإن تجاوزه يصير خمسة أمداد فقط فإذا هذا معناه ونحوه دخل في هذا إلى خمسة أمداد. قال رحمه الله تعالى في السنة المتضعة حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر الحصن قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة رضي الله تعالى عنها على عائشة رضي الله تعالى عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبين أذنها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. أولا سند عبد الله بن محمد ومسند الذي ينتسب إلى البخاري رحمه الله تعالى لأن البخاري يقال بعث ولا أن ولا إسلام لأن جده الأعلى أسلم على يد يعني يمان بن أخنس والي بخارى آنذاك فنسب إليه ولا إسلام وفي أبية المصطلح يقول ولهم معرفة الموالي وما لو تظن المجال ولا عشاقة ولا حزب ولا حزب ولا إسلام كمثل الجوع. بخاري نسب نسبة ولا لأن جده كان مجوسيا وهو يخرج الحي من الميت كان مجوسيا فأسلم على يدي والي بخارى اليمان والياخنس الجوعي فنسب البخاري إلى الجعفة وليس من قبيلته إنما هو ولا إسلام فهذا هو المسند شيخه وينتسب إليه. قال حدثني هذا جد هذا الذي أسمى في جد البخاري قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث عبد الصمد بن عبد الوارث البصري هذا من أوسط الناس من أثبت الناس في شعبة وإنما في غير أيضا ثقة ولكن في شعبة يقولون من أوسط مرة عنه. قال حدثني شعبة عن الإمام المعروف قال حدثني أبو بكر الحص أبو بكر بن الحص هذا مشهور بكنيته ويقال اسمه عبد الله أبو بكر الحص مدني ثقة. قال سمعت أبا سلمة وهذا مما اتفق فيه الشيخ والتلميذ لماذا اتفقا في كونه شارك شيخه أبو بكر هذا أبا سلمة وهم عبد الرحمن بن عوف في كونه زهريا هذه واحدة مثلته مدنية ثانية مشهورا بالكنية أبو بكر أبو حائي أبو سلمة. وقد قيل إن اسم كل منهما عبد الله وإلا اسم كل منهما كنيته هذا هو المشهور أبو بكر بن حفص كنيته اسمه وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كنيته اسمه هذا هو المشهور وقالوا إن اسمه عبد الله عبد الله وقالوا إسماعيل يعني ما قالوا لكن مشهور هذا. قال دخلت أنا وأخو عائشة رضي الله تعالى عنها قال دخلت على أخو عائشة وهذا لم أعرف بعض قال كذا وبعض قال كذا هو يقول صاحب الفتح دعمت أوليه أنه عبد الرحمن وعبد الرحمن الصديق قال هكذا وقال غيره أخوها لأمها وصهيل وعبد الله ولا يصح واحد منها صاحب الفتح لما روى مسلم من طريق معاذ والنسائي من طريق خالد بن الحارث وأبو عوانة من طريق يزيد بن عمرو كلهم عن شعبة في هذا الحديث أنه أخوها من الرضاعة إذن عبد الرحمن قاصر وذلك الطفيل قاصر وقال انه جمعات انه عبد الله بن يزيد معتمدين على ما وقع في صحيح مسلم في الجنائز على ابي كلاب عن عبد الله بن يزيد رضي عائشه عنه فذكر حديثا غير هذا ولم يتعين عندي يقول صاحب الفتح انه المراد هنا لان لها اخا اخر من الرضاعه وهو كثير بن عبيد رضي عائشه روى عنها ايضا وحديث بالادب المفرد البخاري وسنن ابي داود من طريق ابن سعيد بن كثير عنه وعبد الله بن يزيد مصري وكثير بن عبيد كوفي فيحتمل ان يكون المبهم هنا احدهما ويحتمل ان يكون غيرهما الله المهم ما تعين بس اخوها يعني اخو عائشه رضي الله تعالى عنها دخلت على عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم أي عن كيفية غسله فدعت بإناء فدعت عائشة رضي الله تعالى عنها لتعلمهم بالفعل لأن التعليم بالفعل أقوى وأوضح من التعليم بالقول من صلى الله لما سألوا عن الصلاة قال صلي معنا اليومين صلي معنا اليومين هو لو في دقيقة أو دقيقتين ثلاث دقائق لك الظهر أربع ركعات إذا تدرج فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن يعني وضح له مدى حياته إلا كشرح ذلك ويستجيب له فقال فلما أول وقت قال لبلال أذن ثم في اليوم الثاني في نفس الوقت ذلك يقول لما تأخر أذن ثم للعصر الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح قال الوقت ما بين هذين بين هذين يعني اليوم هذا أوضح التعليم بالفعل كثيرا ما يعني يعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوضح وأغلق فأرادت هذه أن تبين كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع بإناء نحو من صاع نحو من صاع أي قريب منه فاغتسلت يعني زائر قريب من المسلمين فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبين عيد هذا في دليل على أنهما كانا يريان كيف تغسل رأسها لأنه لو كان وراء الحجاب لم استفاد شيئا إذا دل لما لأنهما لأن هذا أخوها من الرضاعة فيجوز أن يرى أن ينظر إلى أعالي بدنها وهذا ابن أخيها ابن أختها أو ابن أختها من الرضاعة لأن أم كلثوم أرضعت أبا سلمة هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو ولد عبد الرحمن بن عوف لكنه أقول لعائشة أقول يعني ولد أخت لعائشة لأن أم كلثوم أرضعت أبا سلمة فإذا كلاهما محرم عن الله فجاز أن ينظر إلى رأسها كيف تغسل وإلا فمع ذلك استأذن هذا وعن بينها وبين الحجاب هذا لأسفل بدنها فدل على جواز مثل هذا وإذا في هذا عرفنا أن من مذهب عائشة رضي الله تعالى جواز في ذلك أن يرى الرجل من محرمه أعلى بدنه قال أبو عبد الله صاحب العلم صاحب الكتاب أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال يزيد بن هارون وبهث والجدي عن شعبة قدر صاع بإناء قدر صاع نحو صاع لا بدلا من هذا قدر صاع وأولا يزيد بن هارون معروف الإمام الواسطي رحمه الله تعالى يزيد بن هارون وهذا روايته وصله أبو عوانة وأبو معين مستخرجيهما مستخرجي أبي معين وأبي عوان مستخرجيهما إن أراد مستخرج صحيح مسلم على صحيح مسلم فهما موجودان الآن وأما مستخرج أبي معين وأبو عوانة ما نعرف أبو معين على صحيح البخاري ما وجدناه موجود قال وبهز كذلك أيضا هذا بهز المعسد، بهز المعسد وحديث موصول عند الإسماعيلي، وذلك روايتهما من الجنابة، وعندهما أيضا على رأسها ثلاثا، وكذا عند مسلم بن مسعد. والجدي نسبة إلى جدة، نسبة إلى جدة، جدة هذه اللغة العربية، جدة تضم الجيم وليس جدة. جدة هذا منسوب إلى جدة، ولعله كان ساكنة في جدة، نسبة إلى جدة سعيد مكة معروف هذا، وكان أصله منها لكنه سكن البصرة، هو أصل من جدة ولكنه ممن نزل البصرة. المهم هو قال ما لقد يصاع قدر يصاع، والمراد من الروايتين أن الاغتسال وقع في الإصاع من الماء تقريبا لا تحديدا، لأن هذا قال قدر نحو يصاع وهذا قال قدر يصاع، لكن بالتحديد ما عرفه في هذه الرواية واقعا. قال رحمه الله تعالى مسند المنتظر حدثنا عبد الله محمد قال حدثنا عيد آدم قال حدثنا زهير عن أبي سعفة أنه قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك الصاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله تعالى عنه كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك وخيرا منك ثم عمنا في ثوب. أول إسناد هذا الحديث تقدم قريبا عبد الله محمد والجعبي يحيى بن آدم يحيى بن آدم هذا يقول قال أبو علي الجياني ثبت لجميع الرواة إلا لأبي ذر عن الحموي فسقط من الرواية. قال عبد الله بن محمد قال حدثنا زهير، هذا غلط لأن عبد الله بن محمد يروى عن زهير لا بواسطة، وزهير حدثنا زهير زهير معاوية بن حديج أبو معاوية أبو خيثمة الزهري الكبير أبو خيثمة الكبير الجعبي. قال عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي أنه قال قال أبو جعفر هذا هو محمد بن علي الحسين بن علي الملقب بالباكر أنه كان عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما هو محمد بن علي، قال هو وأبوه علي بن الحسين وعنده قوم وعنده جماعة فسألوه أي جابر رضي الله تعالى عن الغسل أي الغسل، وفي رواية أخرى كمال في الغسل لأن بعضهم قال يكفيني صاع وبعضهم قال صاعين وبعضهم يعني اختلفوا ذلك. فسأل جابر رضي الله سائل منهم وقالوا إن السائل هو الحسن السائل هو الحسن بن محمد بن علي، فقال رجل إيه السائل هو ماذا لا السبب سبب السؤال، فأخرج من طريق أبي العباس عن أبي إسحاق عن أبي جابر قال تمارينا في الغسل عند جابر فكان أبو جابر فكان أبو جابر تولى السؤال، أبو جابر هذا نفسه محمد بن علي تولى السؤال ونسب السؤال في هذه الرواية ونسب السؤال في هذه الرواية للجميع مجازا لقصدهم ذلك، ولهذا أفرد جابر الجواب فقال يكفيك لأن السائل واحد، فقال السائل هو ونفسه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل هذا هو الرجل الثاني الحسن محمد بن علي بن أبي طالب ولد محمد بن حنفية هذا محمد ابن علي بن حسين الملقب بالجعد بن باكر هذا من احفاد او من اسباط من اولاد فاطمه رضي الله تعالى عنها معروف، وهذا الثاني تزوج او علي رضي الله بعد فاطمه الحنفيه فولدت له محمد من الحنفيه وكان من اعلم اهل المدينه، وولد هذا الحسن والذي يسال وقال انه هو من تكلم بالارجاع. قال ماذا قال له فقال رجل ما يكفيني انا كثير الشعر والشعر ما يكفيني هذا الصاع ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه ردا عليه كان يكفي من هو اوفى منك شعرا كما اتلفناه قال كان يكفي من هو اوفى منك شعرا، لان صلى الله عليه وسلم كان شعره اطول منك واوفى اكثر وكان يكفيه هذا، وخيرا منك وخير منك ومن هو خير منك وخيرا منك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فكيف لا تكتفي انت وانت اعترض منه. ثم امنا في ثوب، ثم بعد ذلك جابر رضي الله تعالى عنه امنا في ثوب، وقصته معروفه وطويله وهو أن في حديث جابر الطويل الذي ساقه مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج هو هناك فأمن في ثوب كلما رد على جعل إلى منكبه رجعت إليه طرفها من صغرها ورداؤه موضوع على المشجد فقلنا أتصلي بهذا وثوبك موضوع على المشجد فقال أردت أن يراني أحمق مثلك يعني فهذه هي الكيفية التي كنا عشنا من النبي صلى الله عليه وسلم في دهرنا الأول كنا نعيش هكذا أنتم الآن لما وسع الله عليكم لعلكم نسيتم هذا وإلا فهذا هو الذي كنا نستعمله ليتعلم الناس هذه الكيفية صليت هكذا مع أن رجائي موضوع على المسجد حتى يعني من الذي كان يعني له ثوبان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قليل غنى فيقول له علمهم أن الصلاة هكذا بثوب يستر عن العورة ويكفي للصلاة هذا الجائز قال ماذا قال رحمه الله تعالى بالسنة المصحف وفي هذا الحديث بيان هنا يقول من فائد الفوائد الحديث هذا وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مهم جدا وذلك أن هذا الرجل يقول ما يكفي فلماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم احتج عليه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد لذلك خضوع لحظة لا تعارض ذلك وفي جواب الرد بعنف على من يماري بغير علم إذا كان جاهلا إذا قصد الراد إيضاح الحق وتحذير السانحين من ذلك وفيه كراهية التنطع والإسراف في الماء التنطع والإسراف في الماء ممنوع الكراهية كما قلنا إنها تطلق هذا مثل هذا الكراهية الحليم إذا كان الإنسان مثلا يعني وتجاوز الحد ولذلك البخاري رحمه الله تعالى ولم يرى أهل العلم وكره أهل العلم إسرافه فيه وأن يجاوز في النبي صلى الله عليه وسلم أول كتاب الوضوء ما قال أورد وتوضع النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاثة ولم يجد على ثلاث وكره أهل العلم إسرافه هناك حديث نعم في الوضوء إسراف قال نعم ولو كنت في نهر جاري هذا حديث لا يقرأ لذلك رد الإشارة إلى رد البخاري وقال هناك وكره أهل العلم إسرافته وأن يجاوزه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاثة اللهم على ذلك إسراف يعني ممنوع قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصلة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ويمنة كان يغتسلان من إناء واحد وقال يجد هارون وبهز وجدي عن شعبة فدرفع قال أبو عبد الله قال ابن عيينة يقول أخيرا وعن ابن عباس عن ميمونة والصحيح وما رواه أبو نعيم هكذا نسختي على كل حال وبهز وجدي هذا تقدم هناك ظاهر على النسخ بعض النسخ كرره إلا فهو الحديث الأول قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن بكير هذا من الطبقة التاسعة من كبار شيوخ البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن عيينة سفيان الإمام المعروف عن عمرو بن دينار أبو محمد بن محي الأسلم المكي في قصر من ثابت المراني عن جابر بن زيد أبو الشعداء البصري في قصر ثابت من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد لو قلنا إن مسلسل الكوفيين لما أبعدنا لأن ابن عيينة كوفي ثم مكي عمرو مكي وابن عيينة مكي أيضا وأما جابر وابن عباس فبصريان وأما أبو نعيم كوفي ولا بصري أبو نعيم كوفي وأبو عيينة كوفي ومكي وعمر مكي وجابر بن زيد بصري وابن عباس رضي الله عنهما بصريون ومدنيون ومقيون وطائفيون قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة كان في السلام إناء واحد وقال يزيد هارون هذا وتقدم لنا قلنا إن هذا من بعض النسخ زاده قال أبو عبد الله هذا هو الذي يقصد بالحج قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة أخيرا كان يقول عن ميمونة والصحيح ما رواه أبو نعيم هذا هنا يا مشايخ انتبهوا هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث هل هو من مسلم ابن عباس أن المسجع ميمونة في خلاف من الرواة. بعض الرواة جعلوا المسجع ميمونة، وهذا بعضهم رجح هذا. لماذا؟ لأنه لا يمكن لابن عباس أن يطلع وما يختصلان، فلا بد أن يقوله عن ميمونة، فمن قال عن ميمونة فهو صحيح. ولكن الظاهر أن البخاري يميل إلى ترجيح عن المسجع ابن عباس رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه قال وما ورواية أبي معين وما قال أبو معين الصح، ولا إشكال، وما رواه الصحيح وما رواه أبو معين. أبو معين جعله مسجد عائشة رضي الله عنها عباس رضي الله تعالى عنها. وهذا بالنظر له مرجح، وذاك أيضا له مرجح. الذي رجحه البخاري من ناحية لأنه لأن أبا معين من أفضل من أخذ عن ابن عيينة، ومعروف أن المحدث في أوائل عنفوان شبابه يكون أحفظ وأتقن لحديثه من أواخره، فمن أخذ في ذلك الوقت يكون أضبط وأتقن، وأبو معين من هذا. فرجح البخاري من هذه الناحية أنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة يغتسلان، فهذا هو وجه ترجيح الإمام البخاري. والآخرون الذين رجحوا بالعكس، يعني ولذلك قال إيه؟ قال ابن عيينة يقول أخيرا، إشارة إلى أن ابن عيينة ما زاد عن ميمونة إلا في أواخر حياته، فدل على أن الرواية الأولى أضبط. هذا هو وجه ترجيح الإمام البخاري. وأما غيره فرجح عن الناحية الثانية، وهو من ناحية أن مثله يتناسب مع سيادة ميمونة، لأن هذا لا يمكن أن يطلع ابن عباس، يعني بعيد، لكن ما هو محال. ابن عباس مثلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في حجاب ورأى أنهما يغتسلان وعرف أنهما معا يغتسلان من وراء الحجاب، ما يقول ذلك. لا، المهم أن بعضهم قال كونه المسجد ميمونة رضي الله تعالى عنها أقرب، ولذلك على قوم البخاري بالناحية الثانية من ناحية القاعدة الحديثية، وهو أن من كان سمع من الشيخ، ولذلك عند الترجيح يقدم الرواة الذين أخذوا بعد الأوائل. هذه واحدة الناحية. والناحية الثانية عند اعتبار العلو والنزول، هناك النزول والعلو خمسة أركان، من جملته قدم السمع، من جملته قدم السمع. فمن كان أقدم السمع من الشيخ يكون عاليا، هو شيخ واحد عشرة سمعوا بأزمان متتالية، أولهم يكون أعلى، يعتبرونه علو يعني المسلسل علو معنى. وإنما رجح البخاري يقولون، وإنما رجح البخاري رواية أبي معين جريا على قاعدة المحدثين أن هذه، لأن من جملة مرجحات عندهم بدأوا السمع. لماذا؟ لأنه مظنة قوة حفظ الشيخ. ولرواية آخرين الذين قالوا عن ميمونة جهة أخرى من وجوه الترجيح، وهي قوم أكثر عددا هذه واحدة، وملازمة لسفيان ورجعها لإسماعيل من جهة أخرى ومن حيث المعنى، وهي قوم ابن عباس لا يطلع على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإنسان مع ميمونة، فده فيدل على أنه أخذه عنها. هذا و لكن كما قلنا من أما من ناحية هذه فيمكن أن يكون وراء حجاب وعرف باليقين أنهما يتصلان معه، وهذه واحدة. ومن الناحية الثانية مما استفاد من هذا كما يقول صاحب الفتي والاستفاد من هذا البحث أن البخاري لا يرى التسوية بين عن فلان وبين أن فلان، لأن قوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة كان يغتسل من أجمع، وقد سبق الفصل في مصطلح الحديث هذا البحث. وحتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل هل قول الراوي عن فلان كذا وقوله أن فلانا فعل كذا واحد، قال كيف هذا واحد، ليس هذا واحدا، فمعناه عن تدل على الاتصال وأن لا تدل على الاتصال، ومن روى بعن وأن فاحكم بوصله إن اللقاء يعلن، ولن يكون مدلسا وقيل أن نقطع وأما عن صلة. وبعضهم إيش قاله؟ وأما أخيرا وبعضهم عرفانه هو مسلمون ليش تعاصرا فقط، وبعضهم قرى صحابة شرف، وبعضهم عرفانه بالأخيان واستعملا إجازة في ذا الزمن. المهم فصاحب الألفية رجح تسمية أن وأن، هذا هو المشهور عند متأخر المصطلح، لكن عمل الأقدمين خلاف هذا، وهو أن الإمام أحمد كما ذكرت لكم أنه سئل عن قول المحدث عن فلان أن فلان قال ليس ليس مستويه. والظاهر البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث أن قول عن عباس رضي الله تعالى عن ميمونة أنها كان أن رسول الله كان يقتل معاذ بن واحد، ورواية أخرى عن عباس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من إناء واحد. هذه لولا الفرق بينهما لما رجح البخاري رواية أبي نعيم على رواية غيره، فمعنى ذلك أن البخاري يرى أن بين عن وأن فرقا وليس مستوى مستوية، فعن تدل على الاتصال وأن لا تدل على الاتصال، لا تدل ليست موضوعة للاتصال، بل ظاهرها أنها غير ذلك. لكن إيش؟ إذا قال عن عروة أن فاطمة بنت قيس قالت كذا وكذا، هو يقول لي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي قبيش جاءت للرسول قالت كذا، لذلك قالوا إن هذا إما أن يقول هو عن فاطمة وبعض الرواية تدل على، وبعضهم يقول لا بل بواسطة عائشة أن فاطمة هذه لا تدل على الاتصال. فالحاصل أن البخاري مذهبه هو هذا، لماذا؟ لأنه فرق بين من قال عن ميمونة وبين قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة كان يغتسل، فدل على أنه يرى أن بينهما فرقا. لكن كما قلنا أن ترجيح البخاري اعتمد على قاعدة المحدثين وهو ترجيح رواية أبي نعيم بكونه أقدم سماعا، وغيره رجحه بالأكثرية، وكذلك أيضا بكون المعنى لائقا بأن يأخذه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها، لأنه يبعد أن يطلع عليهما وهما يغتسلان. ما هو بعيدا. قال رحمه الله تعالى: لو أفاض على رأس ثلاث. أيضا الحديث تقدم من حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله تعالى عنهما، وكذلك أيضا أتى من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، يستدل به على استحباب أن يفيض على رأسه المغتسل ثلاث مرات. ومن سنن المنكر قال حدثنا أبو معين قال حدثنا زهير بن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صلت قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيديه كلتيهما. قال أبو معين تقدم وزهير تقدم أيضا، زهير المعاوية بن حدين أبو خيثمة الكبير عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال حدثني سليمان بن صلت هذا صحابي قال حدثني جبير بن مطعم هذا أيضا صحابي في رواية صحابي عن صحابي. قال وسليمان بن صلت خزاعي وهو من أفاضل الصحابة، وأبوه مشاعر وأبوه وماذا مشاعر الصحابة في رواية الأقراء صحابي عن صحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، فاختلفوا بين يديه، فقال بعضهم أنا أفيض كذا، قال بعضهم كذا، فقال أما أنا هذه أما إما نقول إنه هناك مقدر بينت رواية أخرى هذا وهذا، لأنه ثبت أنهم تنازعوا عنده، فذكر بعضهم أن يفيد على رأسي كذا وكذا، فقال أما أنا فأفيد كذا. إذن هي على أصلها وهو أنها تفيد التوكيد، تفيد التفصيل كما أن موضوع وضعها تفيد التوكيد، أما حرف تفصيل وفصل وتوكيد هكذا. أما قوله حرف فصل معناه فصل الإطار، لأن المتكلم يتكلم بكلام أما كذا هذا فصل، وذلك ذكر في أما بحث. وأما التوكيد فهو ملازم لها، هي مؤكدة. إذا قلت أما زيد فقائم بدل قولك زيد قائم يكون آكد من ذلك. وأما التفصيل فقالوا بعض النحاة أنه يلزمها، وبعضهم يقول لا يلزمها، بل أحيانا تأتي بدون تفصيل. وبعضهم ذكر هذا الحديث مثال لذلك، لكن هذا الحديث جمعه بجمع طرقه يتبين أن هناك محذوفا دل عليه اختصره بعض الرواة. وأما أنا أما أنا كذا فعلى هذا هنا مستعملة في أصلها. وأما قولهم يعني إنها تأتي بغير تفصيل فله شواهد أخرى، فنقول أما أنا فأفيض على رأس ثلاثة وأشار بيديه كلتيهما ثم أراهم كيف يفيض، يغترف بيديه ثلاثة هكذا ثم هكذا ثم هكذا فصار ثلاث مرات. يعني هذا الذي ستتصفون فيه خارج عن سنتي عن هدي فلا تسلكوه، كأنه يقول لهم يعني لمن كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، فأما أنا أفتكر كذا فينبغي لكم أن تتقيدوا بسنتي، فبين لهم أنها ثلاثة فقط ولا يجدوا على ذلك. وهنا يقول أما وبضم الهمزة أما أنا فأفيد وقسيم وأما محبوب، وقد ذكر أبو معين بن المستخرج سببه من هذا الوجه أوله عند وذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فذكره ولمسلم من طريق عبد الأحرس عن أبي إسحاق تماروا أي تنازعوا في الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، أما أنا بكذا وكذا، فذكر الحديث وهذا هو الأسيم المحذوف، ودل عليه ودل قوله ثلاثا على أن مراد بكذا وكذا أكثر من ذلك. هذا كان المتكلم الذي سبق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حاجه لغير هذا أكثر من ثلاثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عدت النفس النجي أنها ثلاثة فقط، حيث بالإسلام بثلاثة. وقد سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب يعني فلا مجال أو لا مسافة لذلك إنها الثلاثة، لأن الثلاثة تكفي هو سنة وتر، وكذلك أيضا هو يعني مستوعي لأنه قبل الصلاة يدخل أصابعه في الماء فيبدل أصول شعره، فإذا لا حاجة ولا داعي أكثر من ذلك. أو السائل المطلق قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول عن مخول بن راشد مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة. أولا سنده محمد بن بشار غندر هذا الملقب غندر أحد المشايخ الستة، اشترك الأئمة هداة في ذوي الأصول هم إيه ذوي الأصول إيه وعاصم في تسعة من الشيوخ المعارة أن كثير حافظين البررة أولئك الأشج وابن عمري تصلون ويعقوب وعمر بن السليم وابن بشار وعاد وابن بشار وابن العبد العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد المحدث محمد بن بشار كان هو ومحمد بن المثنى كفرتي رهان في الحزب يعني كان في رهان السابق كان أحدهما يعني لا يتقدم الآخر في الحزب والإطباع. وهذا هو الذي قال حفاظ الدنيا أربعة وكلهم قال إيش في الماء خرجوا من تحت كرسي أنا محمد بن شهاد حفاظ الدنيا أربعة أبو زرعة الرازي سري مسلم الحجاج من إسابه عبد الله محمد الدارمي في سمرقند محمد بن إسماعيل في بخارى وكلهم في الماء خرجوا من تحت كرسيهم. هذا هو محمد بن بشار الذي يقول هذا. فمحمد بن بشار كان حافظا وقال حدثنا غندر غندر محمد بن جعفر رجل شعبة وقال انه لازمه 20 سنة قال حدثنا شعبة عن يخول بن راشد يخول بوزن منبر ويقال له مخول بوزن محمد ايضا يخول مخول وليس له في البخاري في هذا الحديث. وعن محمد بن علي هو أبو جعفر الذي سبق لنا قبل قليل أنه ذكر عن جابر حديث هذا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو الحديث الذي سبق قليلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثة وقال له الحسن محمد لا يكفيني هذا ما يكفيني هذا فقال كان يكفي من هو أو فأشعر منك وخيرا منك. فهذا هو الحديث الثاني ثلاثا. والشاهد هنا أن صلى الله عليه وسلم كان يستهل ثلاث إفراغات أو صبات فقط. قال رحمه الله تعالى بسنده المنطقي حدثنا أبو معين قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جابر قال قال لي جابر أتاني ابن عمك يعرض بالحسن محمد الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة قال فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيض على رأسه ثم يفيض على سائر جسده فقال لي حسن إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرا شعرا. أولا سند أبو معين تقدم معمر ويحيى بن سعد معمر بإسكان العين في أكثر رواية جزم النبي في رواية قال بسيد وزي محمد معمر بن سعد ويحيى بن سعد يقال له معمر وزي محمد وليس له أيضا في البخاري غير هذا الحديث وقد ينسب إلى جده سعد يقال معمر معمر بن سعد وهو بمهملة وتقليده. قال حدثني أبو جعفر تقدم أنه محمد بن علي البان قال قال لي جابر رضي الله تعالى جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه أتاني ابن عمك يعرض ماذا يعرض بالحسين محمد ابن عمك بتجرد لماذا فإن ابن عم فإنه ابن عم والده علي بن حسين ليس ابن عمه محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب وهذا الحسن محمد بن علي إذن عم لوالده وليس عم له إنما هذا مجاز. قال ابن عمك يعرف يريد معنى معناه بالحسن بن محمد بن حنبية. قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت يقول جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخذ ثلاثة أقوس ويجد على رأسه ثم وهذا مع الشاهد الباب ثم يجد على سائر جسده سائر بمعنى البقية سائر بمعنى البقية. فإذا هذا الاستفاد منه أنه ما أفاض على يعني ما سبق له الوضوء أو غسل رأسه. طبعا الذي الحسن حسن محمد إني رجل كثير الشعر محمد حسن محمد محمد بن حنبية كما ذكر لكم علي فإنه محمد بن علي محمد بن علي بن أبي طالب إنما يقال له محمد بن حنبية إلى أمه خولة بنت جعفر هذه كانت مراتنا وولدت لعلي رضي الله عنه على محمد. قال ماذا؟ قال ثم وجد على سائر جسدي فقال لي الحسن إيه رجل كثير الشعر يعني ما يكفيني ثلاثة. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا فمعنى ذلك أنه يحثه ويأمره أن يكتفي بهذا ولو كان شعره كثيرا لأنه كان هذا المبلغ أو هذا القدر يكفي من هو أكثر من شعره هو النبي صلى الله عليه وسلم كما كان نقول في رسول الله أسوة حسنة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا خشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبغض ونا بجنتك من ذلك ما تهون بعيننا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وصورنا بروحنا. جعل وارثنا من جسدنا على من ظلمنا وصرنا على من هدانا ولا فجاء مصيبتنا في دينهم ولا فجاء للدنيا ولا همنا ولا من ضاحكنا ولا غاية رغبتنا. الله اغفر لنا والله حق الله ارحمنا رب العالمين عن سبحان ربي رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سلام